يسني بريدا مصحغن يوي المدينة سجنو بريد إلى ملتجورن مدن يأخذون طريق الساحل عن طريق الساحل إزوي بديك أعرابي مشرك استأجره وكان عالما بطرق الصحراء إبريدن يغسول إن يشتود أنهجر أش نملقى بعد ثلاث أيام في غار ثور قلت من طقت الرسول صلى الله عليه وسلم من شينا في الحلقة الماضية الجز لو مرسي علي بن أبي طالب إش كدي ودى هذه المظال هذه الودائع والأمانات سي ولدي فغل وصى يا أبا بكر الصديق باش كمان من غد ملقان أي نغب الشينين أسني المكيدة غبشة ضجيد إلا أبو جهل يتحرص يتوصى أي الشباني قال لعل يفلت تولهت ولكن من شيننا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين أين ضجيد النية السيني جبريل عليه السلام الآن إمارة تفغض استدارت يفغض استدارت مع الجنيط إنني لن سجوا من ربي سبحانه وتعالى ألقى عليهم النوم يغدرت نفس يفغ الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه عناية الله ورعاية الله وحفظ الله إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون يفغ وهو يتلو صدر سورة ياسين يعزم سورة ياسين وجعلنا بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون يفر طيب لو ستكمل بعض من النوادر قال لي جسم سيني جديتي بجني وينسن كدليل إلى كان اللي قضع معادني ما نتهمي على كل حال المهم يفر يزوى أين 20 ولا 40 من الشبان قاع ثلاث مرات يضص يفر الرسول صلى الله عليه وسلم يزوى يملقى مع أبو بكر الصديق فانا بريد نسن يالله يالله يالله ارقان دي ما ننسن في غار ثور وسيزواغ المكة لا يخزر الغار ثور ما يدسوز دجنة يعلم ليه خرجتين مكة يلي ابو بكر الصديق الزار تقول بعد الروايات انه قبل غادية في الرسول صلى الله عليه وسلم في الغار حب ابي بكر الصديق الشديد للرسول صلى الله عليه وسلم الناس بدات فغنش الزار الغرض اللي هو بالتلانديس طبعا هذا قش معقول وسيوت فيك تدارت عمرو ولت وعمر ما يتفق الغار عمرو ولت وعمر بعدين لان الزار دي فاكد لعل اللي سيك تغرد ما تفسام مغدين لان المهم يفكد يرقد للشيد الحيت معليش وبعضهم يزيد بعض الروايات كان يسد الشقوق بثوبه يتنقد ينقد سمورا سمان كدك تشليك الا يقنولون ربما الا ديس يقنشها تغارد ثم جنول اللي سده برجليه ما غين الا لا دغته عقرب نانال دي اللي يحمولس ابو بكر الصديق دم عن الطاوس فاق الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اموني بعد يوت فيها فدعا له فشوفيا المهم كله ايني غدسن امس الغار وزغر الغار شنادي سجن النص لنا قاطع وانما سيدخل في عنايه الله سبحانه وتعالى يتفى أبو بكر الصديق الزار بعد يتفى الرسول صلى الله عليه وسلم تقول بعض الروايات ربي سبحانه وتعالى السرد تدرتول اللي من الغار لو سي السوال دخديس الحمام الدوني وني وشجرة قعوني تقريبا الشقن النص إلا صريح إلا هذا النص إلا فيه مقال يعني ما شقرنا ونوني العنكبوت إلا أنه ما نشغلنا عزمهم بعد ليلة القرآن أدنرقى ربي قادر على كل شيء على أن يحمي نبيه ولن استبعد هذه جكاع عموني ربي سبحانه وتعالى بشك والطيوض نمشر كندي الرسول صلى الله عليه وسلم إلا يريح أبو بكر الصديق داد الرسول صلى الله عليه وسلم يلد الحال تلد تفويت يا إن النيز ديلا تمر غنيت بسي فقن ضموني رقن تفويت خلعني مارو أزوان باش كدر زمن تورت قبل ما يلوني هم ولدي فيق سيدر عن التنان الدان الرسول نون شانس باش كتنغن ربي سبحانه وتعالى أدي نجى علي بن أبي طالب أتي نجى لخطر خطي المقصود زوان باش كتوتني ناس نقن خطي شو نقص الدوني وهذه عناية الله سبحانه وتعالى بعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه كون أدخل في الطارديس وننت لا يجوز شرعا نقن حد قنشرة مع قنحد أدخل في الطردي ودادم قنشرة مع قنشخص هم أدخل في الطردي مميس مغدي بابس مغدي يواس معاس مقلب معاس بتايز ما مقلب ما مسامح معاس بس حدي عاد دخله في الطار لا يجيونا موني أدقنصر أسوتر مميس مغسوتر ونحن نسمع بالتهديدات تهديدات من هنا وهناك أشيني مثلا لنهدد ناس مميس ولا نهدد ناس يواس ولا نجي ناس كذا لا عيوني ليس في الإسلام الانتقام تخطي من الإسلام من شيم المسلمين لا علينا المهم أنه علي بن أبي طالب يمنع افغني مارون اثنين على أساس أتكلم بن غفص بي الله افغنا من يزدق الأعرابي أو راعي راعي يرقب الناس بتا الناس اللي كانت تكلف محمد دوم دو تشلس مي الناس كي خزرق تنطور يا لانقض عن يغضن منين قنورير جبل ثور جروني من نسان أبو جهل الجماعة الني كلش يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله لن تكلبن حتى أنه سعية تمسي الحال الجن اجت مكافأة مغرية من يأتي بمحمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه حيين أو ميتين درن مغموتا فله 100 ناقة إلا وسن 100 ناقة على محمد و100 على الرسول و100 ناقة على أبي بكر 100 ناقة وهذه مكافأة مغرية حسب الطالم تمر ألمس من شتي ليناز بتى إلا ألمس المليون عند 100 مليون بتى إلا 10 ملايين عند 1 مليار المهم مكافأة تشرن وتشرن سي الشبان دواسي يقتفي الآثار يكغفي العرب غرسن لبعض المزايا والخصائص من ضمنها القيافة القيافة أدين الجمادي السنتي جورت على أساس تحفظت أحفظ أني طامور تحفظتني السيسة دي السن أي جور أشيني اللي أقضع معاداني أشيني الطاغنان أشيني ونقضع معاداني دا شطار ونقضع معاداني الزاد ونقضع معاداني سبوكرع ونقضع معاداني ضلع طاوضا ألدي لي تقريب ولا الطامور أدي السن باللي الكيفية تشلي ما نشي تجو بدا نتبع إني يسني قنت تشلي تيودا ورير أينا لورير ألينا ورير تالين يوضن يقل الغار إلا معسني قني الناس نودي وتقربت غلون الغارو الغارو عقل الشقدي ما قضع مع الحونتو هذا غار مليء بالثعابين سامة رت البلو الناس ولا معسني الناس نشين أم أندهن تنضل يا مارو ولا بتضل الذي سول اللي مغلجي سول اللي المهم لن تضلن ضلن أماني أبو بكر الصديق رضي الله عنه بدأ يرتعد فرقا الترجيجي الناس يا رسول الله عموني يا رسول الله بينما أنا أعتدل في جلستي إذ وقعت عيني على عيني أبي جهل بعد الناس لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا كل غادي وطبس كموني غني يخزر والرسول صلى الله عليه وسلم ثابت راك حبال يقل غرس الناس يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا قمة في اليقين كحدمين وتبدأ يقرموني ونتدرب نشيب القرموني في أسفارنا وفي رحلاتنا وفي مشاكلنا وفي أزمتنا ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا أجل صوتك ترحت طمأنين تميمي لأنك اعتمدت على الأقوى خطي على القوي على الأقوى الذي لا أقوى فوقه اعتمدت على المسيطر اعتمدت على المتكبر اعتمدت على الله العزيز من اللي قنحد الشور بهذا اليقين سيعيش مرتاحا قاعيني غدس من المشاكل قاعيني غدس من الأزمات رب سبحانه وتعالى بدأ يتشاش تمني أويسوين ما نصمادا أبي تفدك ترحت صحبت تخليت أيها المؤمن عن التعلق بالله سبحانه وتعالى تفدي ديماره غير تشتكيد غير تجد حسابات هبت إنا ياسيني غبت ولوفي غبت غجق شاسو كذا هم يوجد اعتمدوا على الله خليها على الله سلم الأمر لصاحب الأمر كلي ربي سبحانه والله سبحانه وتعالى يخسم ليح

وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا بالتنجوة وعطف داني واستئنافية ينبو وحالية حالة كون كلمة مبتدأ هامي لأن كلمة الله هي العليا دائما دائما دائما شقت الوقت أنني كلمة الله توطع مغدون ديما الكلمة ربي سجناء أيني يخص ربي سجناء وكلمة كلمة الله هي العليا دائما أما كلمتي وكلمتك وكلمتنا وكلمتهم دائما تتأرجح من تحت العليا إلى السفلى بتولى نغدوشتم إلى سفل إلى كلمة سفلى بات تتوحدت لا تحت العليا ديما كلمة الله هي العليا لش يقل نشرع أنين الزنجوي والنربي في القرآن ديما أول ربي لش يقل حدا ديني أولي ليقني والزنجوي والنربي أول ربي الزار الديس بالدرجة الثانية أول الرسول صلى الله عليه وسلم السنة الصحيحة السنة الصحيحة من بعد الديس أول المدن أول المشايخ أول العلماء كل عالم وفيه مأخوذ ومتروك ما خلا صاحب هذا القبر غني إنت مالك بن أنس إنت مالك بن أنس في المدينة المنورة وهو يعظ وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم بجانبه للسول الناس نمدن بشكل وتقدسن العلماء سن وتقدسن آراء الناس الناس كل عالم كل عالم بل كل شخص فيه مأخوذ ومترك بين لقائق حد أولس خذ وخلي خفر دبن آدم التبي ديني لناش يعجب شراتيني وني أسن جاموني وني ولتليقي وني إن ما خلا صاحب هذا القبر وأشار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أولس التبت على الرأس والعين وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة من أمرهم وما يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا يعد كلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم أدقهم أبو بكر الصديق الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق في الغار ثلاث أيام يمشركن لن تبرن بيلين إنه بيلين أنت تكلم إنه أدي خطط الرسول أبو بكر الصديق أنت أدي خطط التخطيط ثلاث أيامه منش غد عاشن أبو بكر الصديق يجند عائلته العائلة السكلة تجند خدمة للرسول صلى الله عليه وسلم نبدأ مميس محمد بن أبي بكر فيسن أسماء يليس أسماء بنت أبي بكر في ثلاثة عامر بن فهيرة رعيس يعني أنه كل قنو شاسك مهمة محمد بن أبي بكر مميس وني يكلفت بتقص الاستقصاء وتقص الأخبار روح أتف داني ده سلب تقهر انت ويدانا مش كنكون أنبلي احتياطاتنا عامر بن فهيرة غرس الغنيمة قرس شيء يود الغنيمة تازد الدالة يدر الغار ديني من الغار أغن توجد نسو الحليب أن تقوت بالحليب دو بالسنتيني مضيني لان والتقطعت ألديس محمد بن أبي بكر ضجر ألديس أغن يحكى قاعي لان تصار أدي دول مي يدول شتي دول بعدس بشك تيجورت نبي بكر محمد بن أبي بكر الصديق أتزوغ تحفظ تيجور من الغنيمة وتفيق من أولا الغنيمة جور وجد أسماء توني الناس شمي أغن تاويد العوين وجد أغن العوين وجد التويتي لما غستجدي وما التويتي المهم نادرة نكتة لا توجد العوين توزد باش كتقن أي تضبطني تتعمر تسواني لاني سنكتب ربي توز باش كتتقن قال خيط يرشي مضى بالظلم ولي تلاقي باش كتقن تبي تقل تتقن يقلو بشي النطاق اين دبشي قال الحزام تزام بكري نعقل نشنين السينمار يلمغو بيت لقاعد ترقد محزمة تتقن اين الحزام مني تلا تدار تخدم مطل العرس يعني دي ما تلا تتحزم او السن يرجز لنا متحزمين مغوه او كانت ناس ونسيوي لماري مارد ظلت لكن غيصراوي لنا ونقرا ولني ولي قال لي يسدي خفيف ام بصح عند العمل اخدام من زمان عاد نخزر بعض ناس يصراوي لن سباتيني بكريتي زيوري حاطي الا وسيدي قنصراوي النيغ الرسول صلى الله عليه وسلم خطط يخطط للبقاء في غار ثور 3 ايام دني ابو بكر الصديق يجند العائلتس من ضمنهم عبد الله بن ابي بكر نطورو اني محمد زلت لسان عبد الله بن ابي بكر خاطر الله سيقني واسمي عبد الرحمن بن ابي بكر عبد الله بن ابي بكر هوني يجيت لي تتبع الاخبار يجو عامر بن فهير الراعي باش كادي غطى تيجورت ان عبد الله مدو سوف باش كادي دوغ المكة إذا ما دينزخ مكة هادي سبيين باللي ولي فيغ كاع خاطر بالتراشي الطاولة الخزر انت ماني تغوني ممكن يقنا تتبع من بعد إذا ما دينزيني أسماء تسد باش هكا توجد أو تضبط مغاون تشكارتو تبيد تلامح الزمة تلامح الزمة تبيد الحزامس زونت في الجنان تسيكت زيكت تقن السيس المهم شراو ضد انت تقني ما استقن تويس الرسول صلى الله عليه وسلم قال من بعد اديني اديني استحكام غاسي توحكم غاد الدفاق باللي شتلب تجو اسيني ابشري بنطاقين في الجنه ابشر باللي ربي سبحانه وتعالى اميش سني بالشيطن الجنه وني باذن الله سبحانه وتعالى تضمن الجنه يعني ربغنوش الجنه وتجين الخير كاع عاد زوال الجنه اخزرت لا يحقرن احدنا من المعروف شيئا يبقى بت قاعد دبلوز ماذا سيوك اتجتر اتبشر الرسول صلى الله عليه وسلم ام يشرب بسني بشيتن الجنه على خاطر اتجل عملك بت دي سنيه الخالصه اعمل لبزنا معاذ بن جبل رضي الله عنه يا رسول الله اوصني الناس اخلص دينك اخلص دينك يكفيك القليل من العمل اخلص دينك يكفيك القليل من العمل من لنيت صادقه العمل ولا جدا نظام ولا تحقر ركعتين برك ايه عزمتت تجي تقول خير دام الزان برك تجي تشمرت غير شوكه من طريق اني يقن ان رايت النبي صلى الله عليه وسلم ان رايت رجلا يتقلب في الجنه يتقلب في الجنة أنني بدأت تقلب تقلب ترى يمرح في الجنة بدأت لشجرة قطعها كانت تؤذي المسلمين في الطريق غي يقطعك شجرة ما يقنوسخ ما يقن شرع حميش تفكر توتا ولا حادثه هذه الفضائل وهذا الخير مين اللي يجري قن حد ديني هل عد نمشي يسوع يلا يقن الرقار يرزم يلا تنادن حشاكم بيدون نزبل أتر أدسك حرغوني كذا الاودي يصغ دي مارو الله البعض مدن التيني غنش تغاضي مليح يقول لي اجتماع ربما الا جنون شان لا يعني ممكن يقول العرس ممكن لكرار سوك المست فات ماني تروتوار توبين قاعد التروتوار في الكرار سميدن اطفلي ضام الزن بالسيتوار حيمارو تستنى ميمي ولو في من غادي يجر تلقس اذا ما دي يجر القدره يجر القدره ثقفت من مي غتنفهم توات من مي غنفهم باللي التروطوار يتوجي نشي شتي النيجو صدارا يتسدنا نيز على كيم الزانن لا ما يهمنيش نشي خزر الشجره ادقارغ ادقارغ التروطوار خزر الكروسوك باش كويض حد يصعد تقر حقر الجهه تيضت حقرت كاع الجهه تجي تشد ربي القدره يشد التروطوار ياك لان تخدم من التروطوار الحمات كاع على بدا التروطوار ربا غني يهدى ربا دي يهدى توات تفهم من باللي التروطوار يتوج باش كد النيجور ديس النشنين اي دار ويجي باش كد جغدي زكر روسك صلح اختو كلش اطفلي وقعيتوني بالغنم الا يتجور تصورت هاس تصاري مميج اصار شتشي مميج وني لاني جوموني قن التروطوار تلقس اللي قف زماني صلح سلي كله يتغنى قسما قسما يتغنى يعني فصل يكون القدرة هوب يقد كروس الله يبارك لا تبي تروتوار تبي يعني تقريب 3 متر ولا 4 متر لا تبي تروتوار الكروسة ثلاث شارجا الكروتوار اطفلين يجون ياك يوطى يعاود زفر كروسة تقضى اني يجو راموني باش كادي عاود دي وطا دخط رتسك تكروسة تدت يعاود دي وطا مون ولي دوطا كروسة ديني ترق تدرق الدنيا تمرت الويل الجرم واتشمرني معه تفتت لنانيت بتتجع كروسك يودي اللي يتقي الله عيب عبد الميت شتكان زقاني الامن يا رجلان غي قولت النا يا صوتاين الكراس ستروتوار سيولا سيوني وني قرا يمين الكراج وني قرا فوق قرا استصلوا ماشي جو يعني وني تقل الموضوع سيبتس حقت توت اصحاب حمايه الطرقات دوني تتبنى يعني قارن ماذا بكم يا ربي سولت في هذه المواضيع الا حوادث وحوادث تقع بسبب النية الصادقة. أخلص دينك يكفيك العقل يوم العمل حمولك طبقه وانت عالمه وتكتر تظلت وتظل قاع خطي الفردان والتنفل والزومة قاع والزومة غلف النفل والتحجة قاع بركايش المعاملات خطي المعاملات تتوت لك كان ونظلم بعضنا ونتبيت لبعضنا ونسوي هذه من مظالم العباد. حمين اللي يقنع حدث قد حمو مع ماني غادي قدع تبلوكيداس تحمل تسمو تبلوكيداس الجراج السمو كذا ووقع يقني بلوكياس الجراج يخص دينية صاطبي بخمس دقائق تم التمطط تلسو عديس داس جنيد آرس يعص ولي غسد يفو تلتويل تزقط القس حمو اللي يدي يرزق الجراج انت يرزق الجراج يرقد الكاميو يصلح سبيت يا ربي بتغاد الجطام تزقى ويك دويك يفغل وغلاد بتزقى حمالكم العسد داني ربا درحم العسد بيش تنمير دي العسد اين سر الالهي للعسد اين انو بدناس ديني بدا حمالك حمالكم يكت كروسة كروسة توجدة عشرة من كروسة توجدة بتا تقصد سبيتار طعم تطلت غرس كروس هرجز الحوش اسمه الجراج سوني بلوكايس يقل كاميون كارير بلوكايس طول يفقد زوال وطب يبدا واليوفي لابيرمانونسي والتزيس والداينات واليوفي قضي باكري زوال تيريشين ابراهيم سبيطا يزيني اللي انتوت ديني ضجر يا الله البيكورة يجمع طبيب لان يسد مولقى بين الناس يخلص يناولت الناس الحمد لله سمينت دي مينت برك كوتا تصرف تمطط من المسؤول حبركة أنا غزالي أنا بركة ولدي كمعون لنش أنا بركة من العبادات الظاهرة نزوات إلى العبادات الباطنية. أخلص دينك يكفيك القليل من العمل سمحتي بالضغطوني في أثارت أشجاني خطر دقنشي يلزم أبدن السوري المهم بشرها بنطاقين في الجنة فسميت أسماء ذات النطاقين شيء اسمه يتوبي أسماء ذات النطاقين خاطر بي لقعن من الصحابة الغلبية من الصحابة غرسن أوصاف شريتش الزر رسول الله عليه وسلم شريتش الزر ربي سبحانه وتعالى من ضمنهم توني. بعد ثلاث أيام إليني مشركنيا ولفي من أولاد الحيت عين تكلم لش الفرن يفض أبو بكر الصديق والرسول صلى الله عليه وسلم من الغار الدرقان عبد الله بن أوريقت الأعرابي الدليل ليس سجوما سنيا وعدنت ومن خلاق العرب في ذلك الزمان الوعد إن يسمت في ذلك الوقت الوقت الفلاني إرقاتي للسجوم أنن أقضع يا الله روح خلاص عامر بن فهيرة يزوس الغانمس عبد الله بن أبي بكر وتمسد ونغل مكة كأن شيء لم يقع أزوان في اليوم الثاني جرنس في اليوم الثاني أتقطع عن خطر لن تفني قنو بريد خلافة بريد ديما قطع عن فيك تخمش طاينت إنيس الرسول صلى الله عليه وسلم يا بكر الصديق أكون غين زوية لغين تخمتني لعل أنت تقنش رام ولعل ينسسي قنش رام زوان غلديني أفنديس يقتمطوت قرنس أم معبد ثلاثة خمت السلام عليكم وعليكم السلام نخسر أنت وجدي قنش رام لك أنا مسافرين عندي ثلاثة أجور كنت وشيرا يا سودي أرجز للدا شيل الشغري بتغو النشط نشنيد بديل الفقراء أرجزك اللي يزواب شكا الغني مسقع اللي يويت يقلم الرسول صلى الله عليه وسلم الناس هاي انتغطني اللي انديني مغن عشتني هامي والزوي تني يستني والتنفع ما تنفع ما تدفع تني تلفقي مديني سكولت تيجي تقف الناس غن تسمح هذا لك أنا أتنزج حت ناس روح بتا تفيد ديس تستت بتا تفيد ديس تستت. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ودعا وسمى ودعا يبدأ يتزج يزج اسوين يجدك تبقي طمون يقنو جدو يقنو الطبسين ماضين إنا يسيوون يمدو سوار جزنم تجد دغن تغديسو قلت فيه مولاد الحيز تقدع يقدع الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم انت يزوع يدول دون ورجزو مع الجد مع تمديت يسد نيس طمطط سي لك قل الامر غريب يقل عجب العجاب اللي يقع سبتا نيس توج توج توج توج سني رجازن شتو البتا يجووني كذا وكذا سبسي نيس عود عود وصفي او صفي ارجاز مزوار وصفي نيس توج وصف توج توج توج توج بتسينا ابو معبد هوني نيس وهذا والله صاحب قريش لقد هممت أن أصحبه ولا أفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. وأنا إذا مدتش القريش يعني أين دود النبي نشيت لك عولغ باش كاسزوير عولغ زديغات زوغ المكة باش كاسزوير أدام نغسيس ووالله لا أفعلن زديغات لحكا زديغات كلب غفص زديغات أدام نغسيس خلاص. في اليوم الثالث أتكملنا بريد نسن لنجورن نجورن جورن جورن جورن جورن بسي بسي أذق الغلد فرنسن بالتخزرن. هذا ما سنره إن شاء الله في الحلقة المقبلة. صلى الله الهداية والتوفيق والحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا في من هديت تولنا في من توليت وعافنا في من عافيت وباركنا في ما عطيت واكف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك أرحم الراحمين. ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين تبارا. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.